إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب الذكر والدعاء والاستغفار والرجاء، لحظات مباركة وأيام مباركة، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوة الإيمان والإسلام، صلاة الفجر لها في الإسلام مكانة ومنزلة طيبة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري، ينساب كالطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. يا قومنا هبوا ناداكم الرب، لبوا الندى لبوا. أيها الإخوة الأحباب، إشراقة الأمل، سعادة النفس، فرحة الروح، واطمئنان القلب، نعم يحظى بها أهل الإيمان عندما يسمعون آيات الله تتلى في الآفاق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من سورة البقرة، بدءا من الآية 43 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي قليلا منهم وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء صدق الله